الجلسة. يا حاجبة المعاني ويا كاتمة أسرار محكمة الأغاني، أوامرك يا قاضي الألحان والحاكم بالقانون والكمال. سجل أفلي ادهيلي على المدعية في أول قضية جنة عاطفية السينمائية. عارفة مين هي؟ عارفها وغوياها وتعجبني خفتها وأموت في غناها. طيب اندهي على المدعية ياها. السيدة شادية. ايه حضرت ولا عندها تسجيل في محكمة تانية؟ حضرت المطربة كلها بشحمها ولحنها. اهلا اهلا اهلا، مالك يا شادية ما بترديش ليه؟ مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة اقولك. لا ما تنكسفيش، اعتبريني زي والدك والمحكمة زي والدتك. ايه موضوع شكواكي؟ انا عندي مشكلة، انا ليا مشكلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة. يا ساتر، طب واحنا يخلصنا؟ دي محكمتنا مهمتها توفيق صوتين في الحلال. هي بس قولي لي ايه طلبك وعلى الله التسجيل. قولوا يحس بيا ويبطل ظلم فيا، وعمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا. طيب تسمحي تحلفي اليمين العاطفية؟ احيت عينيك وفداها عنيا. صدقة. انا كنت عايز اقولك ايه ايوه قولي لي. حيرتني توهتني غلبتني، وياك كده ليه مستني؟ كنت هقولك ايه؟ ما تنسيش ولا حاجة، انت قلت في اقوالك المحكمة قولوا له يحس بيا، بس ايه اللي يثبت لنا ان حبيبك مش حاسس بيكي؟ ما غفلني بقاله مدة، وفي ليلة الشوق نداني، كلمت سمعت حسه وقفلت السكة تاني. وليه يا شوشو تعملي كده؟ اكمله يا ناس وحشني، وخصامه كمان حيشني. انا بصفتي قاضي اقدر اعمل لك ايه دلوقتي؟ دور عليه تلقاه، دور عليه دور. انا صحيح شامم ريحة روميو في قاعة الجلسة، بس مش قادر احدد، وعلى كل حال هديله فرصة يظهر، ولو حاول يتنكر هعتبره حبيب غيابي، ولا ايه رأيك؟ لقيته. فين هو؟ اهو حبيب اهو. امسك يا اخينا، حلقوا يا رجالة، حلقوا للحبيب يهرب من وجه العدالة. اندهيله بنفسك يا شادية. خد يا حبيبي. نعم يا حبيبي نعم. نعم الله عليك يا استاذ، عايز تهرب من حبيبتك ليه؟ انت محبتش قبل كده؟ اول مرة. تسمح تقرب شوية؟ رايح فين يا استاذ؟ رجع تاني. هو دخول المحكمة زي خروجها؟ تمشي ازاي؟ وعذبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي. اوعى اوعى يسيبك ازاي؟ هي فوضى ولا النيابة قاعدة تلعب؟ انت يا استاذ عبد الحليم ايه رأيك فيما قالوا حبيبك؟ كذاب كذاب، ليه صدق؟ النيابة تحتج. في حد يقول على حبيبه كذاب؟ يا استاذ لازم تعتذر. الحق علي. ممكن يا شادية تواجهيه بالحقيقة؟ ايوه انا متنكرة، والحب عذاب وانت ادرى. هتقابل الصراحة دي بايه يا استاذ؟ بس النيابة تحتاج. احضن ايه يا استاذ؟ مش راعي هيبة القاضي والمحكمة؟ ايه وانا حاسبها كده؟ ده انا لازم اعمله بالمادة 17 منوعات، واطلبه بموال رد شرف. بيود فيها حاجة، بيود فيها حاجة ما كانتش كل. حيث أن المدعية تؤيد المدعى عليه في إهانته لهيبة المحكمة، فالنيابة تطالب بتوقيع المسؤولية الغنائية عليها فورا. وأنا شخصيا ما أقدرش أكسر كلام النيابة. معلش النوبة دي عشان خاطري، معلش وسامحني النوبة دي عشان خاطري، سامحني. ايه انتهي على الشاهد الأول. الشاهد موجود هنا من امبارح يا سيادة القاضي. انت الشاهد، تفضل ادخل. يا مأساة الدلال والجمال. www.shadialovely.com مصريا لمنتدى كفارة الغناء العام. ايه اقوالك؟ احنا يا ابني كلامنا بلد. انت جاي شاهد في قضية حب، ايه اللي تعرفه؟ الحب بالدم مش باللون والصورة، يا حلو يلي خيالك بالفؤاد صورة، واسمك الحلو جعله عالدوام صورة، اخلف مفوتك لو عملوا عليك صورة، انت طبيبي وحبيبي الكل وتشوفه، ورد الربيع هل نور الكل وتشوفه. ادخل في الموضوع. عالحلو دور، يعني عالاصل دور، والاصل هو العقل، يعني اصلك عقلك مش فلوسك، الركع الطبع وخفية الدم يعني معنى الكلام. الله الله الله الله الله، انت هتلخبط. فين الاستاذ عبد الحليم؟ راح راح راح راح راح راح راح راح راح. ازاي ازاي مشي قبل صدور الحكم؟ الكلمة للنيابة. حيث ان المدعى لي خرج من الجلسة دون استئذان ولم يترك عنوانه، فالنيابة تطالب بتوقيع اقصى العقوبة. فالحكم لسيادتك يا قاضي الغناء حصريا لمنتدى إثارة الغناء العام. حكمت المحكمة على الطرفين بالحب المؤبد وان يعيشا للابد تحت سقف فيلم واحد، واذا تخلف احدهما عن تنفيذ الحكم فللثاني ان يطلبه في شريط الطاعة. اما الشاهد الذي تسبب في زواغان المدعى عليه من قاعة الجلسة، فقد حكمت المحكمة بضرب مقطوعة موسيقية على رأسه فورا. www.shadialovely.com حصريا لمنتدى كفارة الغناء العربي.